بسند غير متصل، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، والآخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه ومرفوع صحابي بسند ظاهر، ومرفوع صحابي بسند ظاهر الانقطاع. وثانيها الموقوف وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، أي ولو انقطع إسلامه بوقوع ردة منه بأن يكون مسلما ثم يتحول مرتدا ثم يرجع مسلما فتعود له صحبته التي وصف بها قبل الردة. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في شرحه، فيكون التابعي على ما هو الأصح هو من لقي الصحابي، هو من لقي الصحابي ومات مؤمنا، ومات مؤمنا على الإسلام ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخل في تعريف المقطوع، لأن اسم المقطوع إذا أطلق عادة فالمراد به حديث التابعي لا يجاوز غيره، وصححوا إطلاقه على حديث غيره مع التقييد، مع التقييد بأن يقال مقطوع على فلان. فيكون المقطوع نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع، وهو من أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى ما دون التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، فيندرج فيه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى التابعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، وجرى عرف أهل الفن في وصف الكثرة والقلة بالنزول والعلو. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند النازل نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول النسبيان لهما أربعة أقسام، والعلو والنزول النسبيان لهما أربعة أقسام، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهذه هي أقسام الحديث العالي والحديث النازل. فأولها الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي بأن يروي المحدث حديثا رواه البخاري مثلا فيصل بإسناده هو إلى شيخ البخاري، فيشترك الإسناد الذي أسنده هو مع الإسناد الذي ذكره البخاري في شيخ البخاري. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، أي ألا يمكنه الوصول إلى شيخه، وإنما يمكنه الوصول إلى شيخ شيخه، يمكنه الوصول إلى شيخ شيخه، فيرويه من طريق شيخ آخر غير شيخ البخاري. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع أحد المصنفين، كما لو قدر أن أحدا روى حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أحاديث، ورواه النسائي مثلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رواة، فيكون مساويا له. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فلا يكون مساويا للمصنف ولكن يساوي الآخذين عنه، فكأنه صافحه. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقين اسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، أي بأن يشترك في السن أو اللقي، وصرح بهذا الفهم صاحبه السخاوي، ولعله أتى بالواو نظرا للغالب، فإن من تشاركوا في سن عادة تشاركوا في لقي شيوخ. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أحدهما عن الآخر، فيروي هذا عن هذا ويروي عن هذا عن هذا، وهما مشتركان في السن أو اللقي. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، أن يروي الراوي عمن دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، فالأب أكبر من ابنه، فإذا روى عنه صار من هذا النوع. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهو عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها هي الأصل، ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده، رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ فيتقدم موت أحدهما، فالمتقدم هو السابق والمتأخر هو اللاحق. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به عن غيره، من سمي بما لا يتميز به عن غيره، وتسميته قد تكون باسمه أو باسمه واسم أبيه أو هما مع النسبة، لكن لا يتميز، لكن لا يتميز، كقول البخاري مثلا حدثنا محمد فهذا مهمل، وكذا لو قال حدثنا محمد بن عبد الله فهذا مهمل أيضا، لأن له غير شيخ بهذا الاسم. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، أي بأن يعلم أنه يختص بهذا دون هذا وإن اشترك في الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: إحداهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما، وحكمه رد المروي، وحكمه رد المروي، والأخرى من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، وذلك منه قبول لخبر مخبره، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن غيره عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ الأداء في الإملاء وأصرحها، أرفع صيغ الأداء في الإملاء وأصرحها. والثانية أخبرني وقرأت عليه، لمن قرأ بنفسه فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالث، فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالث، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا إشكال، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له فلا يخلو من حالين أيضا، فلا يخلو من حالين أيضا. الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محلها، ومن أجمع ما صنف فيها كتاب تعريف أهل التقديس للحافظ ابن حجر. وعنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث، وعنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث وقد لا توجبه. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار، أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار. والحديث المعنعن هو الذي وقع في إسناده كلمة عن، الذي وقع في إسناده كلمة عن بين راو وراو أو أكثر، بين راو وراو أو أكثر، فإن كانت في المتن فلا يسمى معنعنا، فإن كانت في المتن فقط فلا يسمى معنعنا، كأن يسوق البخاري إسنادا فيقول حدثنا موسى بن فكأن يسوق البخاري إسنادا فيقول أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال أخبرنا نافع قال سمعت ابن عمر، ثم يذكر متنا فيه عن، فهذا لا يسمى معنعنا. لكن لو كان إسناد البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أنه سمع ابن عمر، فهذا يجري فيه وصف الحديث المعنعن. وهذه الصيغ التي نكرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نكرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه وتسمى العرض، القراءة عليه وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني فلان إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، واشترط المحدثون الإذن في الرواية في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديث، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي في هؤلاء المذكورات صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر بأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي، فهي عامة في الرواة المجازين، فهي عامة في الرواة المجازين، لا في المروي المجاز به، لا في المروي المجاز به. فلو قال أحد لأحد أجزت لك عامة، فالمقصود هنا الإجازة بالمرويات لا إجازة المرويين، فإجازة المرويين بلفظ عام هي الإجازة العامة. ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. فلا عبرة بهن على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف، وفيه بحث له محل آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤترف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، واختلفت أشخاصهم أي افترقت ذواتهم، أي افترقت ذواتهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، المتشابه وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور. الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء

ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، درجات ما يدل على تقوية الراوي. وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به. والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها. وجمع إشارات المحدثين في تزكية الرواة جرحا وتعديلا وبيان معانيها، والمتكلمون بها ومن وصف فيها من الرواة لا أعلم أحدا صنف فيه، فهو محل لبحث نافع، إذ به يترشح معرفة الإشارات التي وقعت من أئمة الجرح والتعديل واستعملوها للدلالة على الجرح أو للدلالة على التعديل. ويعرف منها أولئك المزكون، ويعرف منها أولئك الرواة ومراتبهم وما أدت إليه تلك الإشارة من موافقة تلك المراتب وغيرها. المسألة الثامنة: من تقبل منه التزكية. والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل. ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والمسألة الثالثة: تعارض الجرح والتعديل. فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه، إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة: حكم الجرح المجمل. حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا، أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار. فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح. ثم ذكر المصنف جملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به، فذكر أن من المهم معرفة كنى المسمين. والكنى جمع كنية، وهو ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه، أي بأن يذكر اسم الراوي فتطلب كنيته. ومعرفة أسماء المكنين، أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه، أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، من اسمه كنيته، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، وهي اسمه أيضا، فتكون اسما في صورة كنية، فتكون اسما في صورة كنية. ومعرفة من اختلف في كنيته، أي في تعيينها، أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته. والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته كنية اسم أبيه أو العكس، المعرفة ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. فالأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه، فإذا نسب إلى غير أبيه كأمه احتاج إلى معرفته، أو إلى غير ما يسبق إلى غير ما يسبق إلى الفهم بأن يظن أنه نسب، ولا يكون كذلك وإنما لأجل جوار ونحوه. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، ككنية أو لقب، بل هي باقية أعلاما على أصحابها دالة عليهم كما وضعت. وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير في بهجة النظر أنها في بهجة النظر أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة من الأسماء والكنى أو اشتهار مسمياتها بالكنى. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة ذكره المصنف في شرحه، وعبارة المتن تضيق عنه، ذكره المصنف في شرحه وعبارته في المتن تضيق عنه، يعني في المتن ما بين هذا القيد ولا يفاد من سياق متنه هذا المعنى، لكن في الشرح بين أن مقصوده بمعرفة الكنى هنا أي المفردة أي المجردة والمفردة، أي اللذان تقدم معناهما. ولذلك من المسائل التي جرى فيها خلف أهل العلم المفاضلة بين شرح صاحب متن له أو شرح غيره عليه، أيهم أفضل؟ فالأولون يقولون شرح صاحب المتن أفضل، ومنهم ابن حجر، وعلله في نزهة النظر بقوله لأن صاحب الدار أدرى بما فيه. والآخرون قالوا إن شرح غيره أفضل، لأن معاني المتن تكون غالبا عند صاحبه واضحة جلية لا يحتاج إلى بيانها فتقصر عبارته عن ذلك، وكل مأخذ له قوة. ولذلك فالأفضل أن تجمع بين شرح صاحب المتن نفسه وبين شرح غيره. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى به أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى به أو ضعته، أي ما دل على مدحه أو ذمه. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، وتقع إلى ثلاثة أشياء، أولها القبائل، والثاني الأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس ويزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي السكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان أو زقاق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد مساجد البلدان الثلاثة، مكة والمدينة والقدس، للتعبد في مساجدها، للتعبد في مساجدها، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال مثلا المكي جوارا أو المدني جوارا أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن المهم معرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز، فالمقصود هو العتق، فهو ولاء بالعتق لا ولاء بالرق، فإنه كان رقيقا أي مملوكا ثم أعتق، فصار ينسب إلى القوم ولاء بعتقه. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، فيكون المنسوب إليه عاقد قوما على مناصرة فنسب إليهم حلفا. وبقي وراء هذين النوعين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو ولاء الإسلام، وهو ولاء الإسلام. وإلى ذلك أشار السيوطي جامعا الأنواع الثلاثة بقوله ولا عتاقة ولا حلف، ولاء إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا بدون همزة، ولا عتاقة ولا حلف، ولاء إسلام كمثل الجعف. والجعفي هنا هو محمد بن إسماعيل البخاري، فإن جده كان مجوسيا وأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي رحمه الله، فنسب إلى قبيلته ولاء. والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، المولى من أعلى هو المعتق أي السيد المالك، والمولى من أسفل هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق أي من كان رقيقا قنا مملوكا لرجل. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، وبالمولى من أسفل مولى المولى، وبالمولى من أسفل مولى المولى. فلو قدر أن رجلا أعتق عبدا له، فصار هذا المملوك مولا لذلك الرجل، ثم هذا المولى الذي صار عتيقا تملك رقيقا ثم أعتقه، فإن الثاني يسمى مولا من أعلى والثالث يسمى مولا من أسفل، فمولى المولى أسفل، ومولى القوم هو المولى من أعلى. وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه، فإن تصرف أهل الحديث في باب ذكر الموالي من الرواه هو ملاحظته دون الأول. وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر، في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر. والشمني الابن في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة والمناوي في اليواقيت والدرر. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تتبع تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وإسماعه وسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على الأسانيد أو على الأبواب أو على العلل أو على الأطراف. فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره، أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب الحديث غير سبب إيراده، غير سبب إيراده، فسبب الإيراد يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ردا على مروان بن الحكم، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا. فأسباب الإيراد غير أسباب صدور الحديث، فأسباب الإيراد غير أسباب صدور الحديث، وهي أسباب وروده. وقد صنفوا في أسباب ورود الحديث، وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، صرح به المصنف في الشرح، يعني ابن حجر ذكر هذا أين؟ في الشرح، لكن في نفس المتن قال صنف فيه بعض شيوخ أبي يعلى الفراء، فكأنه ذهل عن اسمه عند كتابة هذا المتن، فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير الآخذين عنه وهو أبو يعلى الفراء. وعدد الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وعدد هذه الأنواع التي ذكر غالبها قد صنف فيها، فشهرت هذه الأنواع وعدت عند أهل الحديث وصنف فيها، وغالبها نقض محض أي معتمدة على النقل في أسماء الرواة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر بقراءة غيره صاحبنا فلان، ويكتب اسمه تاما، فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما. وأقل ما يتم به الاسم عند العرب كم؟ أربعة. أقل ما يتم به الاسم عند العرب أربعة، فتم له ذلك في مجلسين بالموضع بالميعاد المثبت في محله من نسختي، وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة الثاني من جماد الأولى، من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 ألف، في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب 13، ونستقبل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى الكتاب 14 وهو كتاب الورقات للجويني، والحمد لله رب العالمين.